بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: وتصح مكتوبة في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها أي للصلاة من قيام واستقبال قبلة وغيرهما، ولو مع القدرة على الخروج منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة أهل الأعلام، حيث تقدم الكلام على طائفة من الأحكام التي ذكرها المصنف، ثم إن المصنف هنا يبين أنه يصح لراكب السفينة أن يصلي عليها، فيجب أن يصلي قائما إذا استطاع ذلك، ولا يلزمه الخروج منها ليصلي على اليابس حتى ولو قدر على ذلك، ما دام أنه قادر على أن يصلي قائما وأن يستقبل القبلة فإنه لا يلزمه أن يخرج من السفينة، أن يخرج منها من أجل أن يصلي على اليابس، بل يصلي على السفينة لكن بهذا الشروط، بشرط أن يكون قادرا على استقبال القبلة، أن يكون قادرا على استقبال القبلة وعلى القيام أيضا. وهذا ليس خاصا بالسفينة، حتى السيارات الكبيرة إذا كان يقدر على أن يقوم فيها وأن يستقبل القبلة، تلك السيارة كبيرة تمشي في الطريق ويقدر على أن يصلي فيها، ما يحتاج أن يقف ويصلي إذا كان قادرا على ذلك، يعني يصلي قائما وأن يستقبل القبلة إذا كان قادرا على ذلك. كان المقصود تحقق أركان الصلاة، فإذا أمكنه الإتيان بأركان الصلاة فإن صلاته تصح. سيارة تمشي إيه، لو كان سيارة ولو كان تدور على كل إذا استطاع أن يستقبل القبلة فيها بهذا الشرط، واستطاع القيام واضح، فإذا كان ذلك صح صلاته كالسفينة. ها؟ ما يلزم، أحيانا قد يكون الخط مستقيم فيستقبل القبلة وهو يتحرك، حتى ولو دارت تستدير هو القبلة معه، كما قال في الباخرة، الباخرة قالوا إذا مالت الباخرة عن القبلة يستدير هو إلى القبلة وهو في الصلاة. بالنسبة للطائرات وكذلك بالنسبة للطائرة، يصلي على الطائرة إذا خشي خروج الوقت، فإن لم يخش خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة حتى ينزل، لأن من شروط صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم أن يصلي على الأرض أو ما اتصل بالأرض، والطائرة ليست متصلة بالأرض، ولذلك نص العلماء على أنه لا يصح أن يصلي على أرجوحة، هذا في القديم قبل ظهور هذه الطائرة، فالطائرة إذا أمكنه أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الثاني التي تجمع معها الصلاة، كأن يؤخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، يعلم أنه يصل في ذلك الوقت فإنه يؤخرها، أو إذا يعلم أو أنه إذا دخل الوقت قبل أن يقلع وكان ممن يجوز له جمع التقديم بإن كان المطار خارج البلد، فإنه يصلي جمع تقديم قبل أن يصعد إليها، فإن كان لا الوقت لا يدخل إلا بعد صعوده ويخرج بعد صعوده فإنه يصلي في الطائرة ويستقبل القبلة، وهذا متيسر، وهذا متيسر، الناس اليوم يصلون في الطائرات بإمكانهم يتوضعون ويستقبلون القبلة، وبعض الخطوط كما في الخطوط عندنا هنا جزاهم الله خيرا يضعون علامة لاستقبال القبلة، علامة للقبلة، ووضعوا في بعض الطائرات أيضا مكانا خاصا للصلاة، هذا هو الواجب. لكن إذا أمكنه أن يصلي على الأرض بأن يعلم أن الطائرة تصل قبل خروج الوقت ويجزم بذلك فلا ولا في هذه الحالة لا بل الواجب عند بعض أهل العلم أن يؤخرها حتى يصليها على الأرض. وتصح مكتوبة بسفينة. قال وتصح مكتوبة في سفينة. السفينة سميت بهذا الاسم لأنها تسفن الماء أي تقصره. السفينة سميت سفينة يقول أهل اللغة لأنها تسفن الماء بمعنى تقصره لما تسيره. وتصح مكتوبة بسفينة قاعدا إن عجز متصلا بالسفينة. إن عجز مصل بالسفينة. ثم يبين الحالة الثانية من حالات الصلاة على السفينة. يقول إذا ما استطاع القيام بالسفينة فإنه يجب عليه أن يخرج منها ليصلي في اليابس. فإن لم يستطع أن يخرج منها ويصلي في اليابس كأن تكون بعيدة عن الساحل جدا ولا تستطيع أن تأتي للساحل وتعود إلى مكانها فهذا يعطلها ويؤثر عليها ويؤثر على مسيرها، فإنه يصلي فيها عاجزة لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. فإنه قد لا يستطيع القيام بسبب شدة الرياح وشدة اضطراب السفينة فيصاب بدوخة وبإغماء ولا يستطيع القيام بسبب اضطراب السفينة، فإنه في هذه الحالة يصلي جالسا مستقبلا للقبلة لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. فالنبي عليه السلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وتصح مكتوبة بسفينة قاعدا إن عجز مصل بالسفينة عن خروج منها وعجز عن قيام بالصلاة. بهذا الشرطين إذا عجز عن الخروج عجز عن القيام جاز أن يصلي فيها قاعدة. وعجز عن قيام في الصلاة بها أي بالسفينة ويستقبل القبلة ويستدير بها كل من حرفت. ويستقبل القبلة يعني يجب أن المصلي في السفينة يجب عليه أن يستقبل القبلة سواء صلى قائمة أو حتى صلى قاعدة يجب عليه أن يستقبل القبلة، وإذا انحرفت فإنه ينحرف أيضا هو إلى القبلة لأن ذلك بالإمكان. وتقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام كمع قدرة عليه. نعم وتقام الجماعة في السفينة مع عجز عن قيام يعني إذا صلوا قياما فإنهم يصلون جماعة في السفينة، وكذلك إذا صلوا جلوسا فإنهم يصلون أيضا جماعة كذلك. وتصح مكتوبة على راحلة لعموم قوله عليه السلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، إنما جعل الإمام ليتم به إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وتصح مكتوبة على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن أي لخوف التضرر بوحل بسكون الحاء المهملة وتحريك كما في القاموس الطين الرقيق ونحوه كمطر وثلج وبرد لحديث يعلى بن أمية. ثم يبين المصنف هنا أن المكتوبة يعني الفريضة تصح أيضا على الراحلة في هذه الحالة فقط، وإلا الأصل عدم جواز صلاة المكتوبة على الراحلة لأن المصلي على الراحلة لا يستطيع القيام ولا السجود على الأرض، إنما يومئ بالسجود وبركوع معا، فلذلك لا يصح أن يصلي مكتوبة على الراحلة، هذا الأصل في الفريضة. لكن في هذه الحالة فقط يصح أن يصلي المكتوبة على الراحلة، وهو إذا تأذى بمطر أو تأذى بثلج أو تأذى ببرد أو تأذى بوحل. الفتح أفصح من الإسكان، يجوز فيها الإسكان وحل الفتح الوحل ويجوز فيها الوحل، لكن اللغة يقولون الفتح أفصح من الإسكان. يقال الوحل، والوحل هو الطين الذي أصابه ماء فصار رقيقا، فإنه قد يكون الإنسان وهو سائر على راحلته يأتي مطر ويدخل وقت الصلاة ويريد أن يصلي، فلو نزل على الأرض لتأذى وتضرر، تلوثت ثيابه وتوسخ بدنه. ومثل الوحل أيضا مثله لو كان فيه مطر أو ثلج أو برد فإنه في هذه الحالة يصلي على راحلته، كما في هذا الحديث عند الترمذي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فأمطرت السماء وابتلت الأرض، فصارت السماء من فوقهم تمطر والأرض من تحتهم مبلولة، السماء من فوقهم والبلة من تحتهم، فصفهم النبي عليه الصلاة والسلام على رواحلهم، أمر الصحابة أن يصفوا وهم على رواحلهم، وتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وهو على بعيره. لكن هذه مستثناة من عدم جواز الصلاة المكتوبة على الراحلة في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط، أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي على الأرض، وهذا من باب دفع المشقة والضرر، ومن قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فلما وجدت المشقة للنزول في هذا المطر والصلاة على الأرض المبلولة وتأذي النازل على الأرض، جاءت الرخصة من الشارع بأن يصلي وهو على راحلته. ومثل هذا أيضا السيارة، هذا ليس خاصا بالبعير، ومثل أيضا لو كان في السيارة والسماء تمطر والأرض مبلولة ولا يستطيع النزول على الأرض، فإنه يصلي جالسا في سيارته ويومئ بالركوع وبالسجود، فالسيارة كالراحلة تماما في مثل هذا. هذا لا تصح صلاة المأمومين، لا تصح إلا إذا كان الإمام هو الإمام الراتب، يعني إمام المسجد الدائم، وحصل له عارض يعني مرض يرجو زواله ويرجو الشفاء منه، مثلا انكسرت ساقه ونحو ذلك، أو أصابه مرض يعني يعلم أنه أو يغلب على الظن أنه سيشفى منه، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يصلوا خلفه وهو جالس. أما إذا كان لا يرجى شفاءه كمن أصيب بشلل ونحو ذلك، فإن هذا لا يصح أن يكون إماما، لأنه غير قادر على الإتيان ببعض أركان الصلاة، فإذا كان هذا لعارض يزول فإنه يعفى عنه. والدليل عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرسه فجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، فلزم بيته ولم يستطع القيام، فجاءه يزوره بعض الصحابة فصلوا معه، فصلوا قياما، فأشار إليهم وهو جالس أن يجلسوا، فجلسوا، فلما انتهى من صلاته قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والحديث من أصح الأحاديث لأنه في صحيح البخاري. فأخذ العلماء من هذا أن الإمام الراتب إذا أصابته علة عارضة يرجو زوالها فإنه يصح أن يصلي بجماعته ويصلون خلفه جلوسا، لكن إذا كان لا يرجى زوال علته ولا يرجى شفاءه فإنهم يصلون خلفه قياما، إنهم يصلون خلفه قياما إذا أصابه علة في الصلاة ونحوها، وإلا في مثل هذا لا ينبغي أن يكون إماما لأنه غير قادر على ذلك، لكنه إذا أصابه عارض ولو في أثناء الصلاة فإنهم يصلون خلفه قياما. ويستدلون عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم أبو بكر، فلما شعر النبي عليه الصلاة والسلام بخفة وبنشاط خرج إليهم وصلى خلف أبي بكر ثم جلس، فاستمروا في صلاتهم قياما ولم يشير إليه عليه السلام في الجلوس. أخذ العلماء من هذا أن النبي عليه السلام ربما ما استطاع أن يستمر في صلاته قياما، فلما كان هو الإمام الراتب دل ذلك على أن الإمام الراتب إذا أصيب بعلة في أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته جالسا، ولكن من خلفه يصليها قائما. أما إذا كان لا يرجى زوال علته ولا شفاء فإن هذا يعزل عن الإمامة ويعين غيره، والعلم عند الله. واضح يا الظاهر؟ الحكم واحد في هذا، والنفل أوسع، النفل أوسع في هذا. نعم، النفل يصح ابتداء. في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. نعم، رأى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سنده في سننه، وقال الإمام أنه إسناده جيد، والإمام أحمد لولا أنه يرى صحته لما ذهب إلى العمل به. ويؤيده فعل الصحابة، فإن هذا الفعل أيضا ثبت عن عدد من الصحابة، قالوا أهل العلم ثبت عن أنس بن مالك، وثبت عن يعلى بن أمية راوي الحديث، وثبت عن جابر بن زيد وهو من أئمة التابعين، كل هؤلاء روي عنهم فثبت عنهم أنهم صلوا الصلاة في هذه الحالة على رواحلهم. والبلة بكسر الباء الموحدة اسم مصدر من بله بالماء بلة، من باب قتل كما بالمصباح. ولا تصح مكتوبة على قتل، يعني قتل يقتل قتل، وهذه بلة يبل بلة على وزنها، قول من باب كذا يعني على وزن قتل. ولا تصح مكتوبة على راحلة لمريض أيضا مع قدرة المريض على نزول عليه. أنه لما بين أن المكتوبة لا تصح على الفريضة، وأنه يجب من كان على راحلة وعلى سيارة ونحو ذلك أن ينزل ويصلي على الأرض الفريضة، استثنى من ذلك هذه المسألة التي ذكرها، وهو إذا خشي التأذي بمطر أو وحل أو ثلج أو برد فإنه يصلي على راحلته، لكن لا بد من استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة، ويصلون جماعة إذا أمكنهم. فمثل السيارة لو كان الركاب في مرتبتين، في المرتبة الأمامية والخلفية، يكون الإمام مثلا في وسط المرتبة الأولى أو على يسارها، والبقية يصلون معه، الذين خلفه والبقية على يمينه، أو بعضهم على يمينه وبعضهم على يساره لو كان في الوسط، لأن الإمام لا يلزم أن يتقدم على المأمومين، تقدم الإمام على المأمومين هذا سنة، لكن لو صلى بينهم فإنه لا بأس، فإنه لا بأس. أو صلى بعضهم على يمينه فقط، أو صلى بعضهم على يمينه وعلى يساره، وكل ذلك جائز كما تقدم الكلام عليه في الدروس الماضية. ثم يبين المصنف بعد ذلك أن المريض لا يجوز له أن يصلي أيضا على راحلته، فليلزمه أن ينزل من الراحلة ويصلي على الأرض، إلا إذا ما استطاع ذلك أو خشي على نفسه من ضرر، لأنه إذا نزل يتضرر، أو إذا نزل لا يستطيع أن يركب في مرضه، فإنه في هذه الحالة يصلي على راحلته بسبب مرضه، لأنه يسقط عنه، كما تقدم معنا أن المريض لم يستطع القيام يصلي قاعدة. النبي عليه السلام قال لعمران بن حسين لما زاره وهو مريض وسأله عن كيفية الصلاة، قال صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة. والواجب يسقط بالعجز عام، فإن أهل العلم يقولون لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ولا تصح مكتوبة على راحلة لمريض أيضا مع قدرة المريض على نزول مع قدرة الدابة. المريض فدل على ذلك على أنه إذا لم يكن قادرا فإنه يصلي على راحلته إذا كان غير قادر لمرضه، أو يخشى أنه إذا نزل لا يستطيع الركوب على الراحلة، أو يخشى أن رفقته يسافرون ويتركونه لأنه يتأخر في النزول ويتأخر في الركوب فيذهبون ويتركون يبقى وحده في السهم وفي الطريق، فإن هذا فيه ضرر عليه، فإنه يجوز أن يصلي في هذه الحالة على الراحلة، لأن المشقة تجب التيسير، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها، أنه لا يوجد على أحد مشقة إلا وجد اليسر والسهولة من الشارع، لكن الناس يشقون على أنفسهم أحيانا بسبب جهلهم، وإلا دين الله وشرع الله ليس فيه حرج وليس فيه مشقة، بل كله يسر وسهولة وسماحة. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. مع قدرة المريض على نزول عن الدابة وعلى ركوب عليها، لأنه لا أثر للصلاة عليها في زواله، فإن عجز عن الركوب أو النزول لأنه لا أثر للصلاة عليها في زواله، يعني في زوال المرض، فإن عجز عن الركوب أو النزول أو خاف انقطاعا عن الرفقة، يعني الصلاة ما يمثل زوال صلاة على الأرض لا أثر للصلاة فيها، لأنه يستطيع ذلك، فلذلك يلزمه. نعم. فإن عجز عن الركوب أو النزول أو خاف انقطاعا عن الرفقة أو على نفسه من عدو ونحوه، وكذلك إذا خاف على نفسه من عدو أو لص أو حية في الأرض، يقول لو نزلت يخشى من هذه الحية ومن العقارب ونحو ذلك، فإنه يصلي على راحلته. نعم. أو خاف انقطاعا عن الرفقة أو على نفسه من عدو ونحوه، يعني ومثله السيارة لو كان على الطريق غير آمن مخوف، ويقول أنا ما أستطيع أقف في هذا الطريق، لو وقفت وصلي على الأرض لخشيت على نفسي من قطاع الطرق والنصوص، إنه يصلي في سيارته إذا خشي خروج الوقت يصلي، وإلا لم يخش خروج الوقت ويعلم أنه يصل في الوقت إلى محل آمن فإنه يؤخر الصلاة إلى مكان آمن. نعم. جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى، جاز له الصلاة عليها كالصحيح، يعني كالصحيح في الحالة السابقة وأولى. نعم. وعلى مصل على الراحلة لعذر الاستقبال وما يقدر عليه. ثم يقول إذا صلى على راحلته لعذر وجب عليه أن يستقبل القبلة، وجب عليه أن يستقبل القبلة وما يقدر عليه من ركوع وسجود الذي يقدر عليه. نعم. ويصح النفل قاعدا بالسفينة وعلى الراحلة مطلقا. ثم يبين المصنف حكم النفل في السفينة وفي الراحلة، فيبين أنه تصح الصلاة على السفينة وعلى الراحلة، يعني صلاة النفل مطلقة، يعني خشي أو لم يخشى، فإن الشرع سهل في النوافل ما لم يسهله في الفرائض، ولذلك في صلاة النفل أباح للمصلي أن يصلي قاعدة ولو كان قادرا على القيام، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة القاعد في النفل على النصف في الأجر من صلاة القائم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا صلى على راحلته صلاة النفل حيثما توجهت به، كل ذلك تسهيلا في النفل ترغيبا فيها وحثا عليها، ومثله أيضا الصيام، لا يجب في صيام النفل تبييت النية من الليل، يعني لا يجب أن ينوي الصيام في صيام النفل من الليل، بل لو لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر لما قام بعد الفجر قال الآن نويت أن أصوم في النفل يصح ذلك، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب أو أتى بمناف للصيام كجماع ونحوه بعد طلوع الفجر، فإذا لم يأتي بمناف للصيام فإنه يصح أن ينوي ولو في الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله في الضحى قال هل عندكم من شيء في الضحى بعد الفجر بساعات، قال هل عندكم من شيء، قالوا لا يا رسول الله ليس في بيته شيء يأكله عليه الصلاة والسلام، فقال إني إذن لصائم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين تمر به هذه الحالات، لا يجد طعاما في بيته، بل يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة لا يجد طعاما عليه الصلاة والسلام، ويمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نارا من أجل الطعام، وإنما طعامه الأسودان الماء والتمر. نعم. ويصح النفل قاعدا بالسفينة وعلى الراحلة مطلقا، يصح أن يصلي النفل قاعدا في السفينة وعلى الراحلة على السيارة على الطائرة وهو جالس، ولا يشترط أيضا أن يستقبل القبلة، إن تيسر له أن يستفتح الصلاة أن يتوجه للقبلة ثم ينحرف إلى جهة طريقه فهذا أفضل، وإلا فإنه لا يلزم. نعم. سواء قدر على القيام أو لا، يقول سواء قدر على القيام أو لم يقدر، لأن النفل لا يشترط له القيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجالس على النص من أجل صلاة القائم، فدل ذلك على عدم اشتراط القيام في صلاة النفل ولفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي الليل أحيانا جالسا، يصلي بعض الركعة جالسا ثم إذا أراد أن يركع قام عليه الصلاة والسلام وقرأ بعض الآيات ثم ركع، فدل ذلك على أن النفل يجوز أن يصليه المرء جالسا وإن كان قادرا على القيام. ولو مع قدرة على خروج ونزول وركوب، يقول المصنف يصح أن يصلي النفل على الراحلة وعلى السفينة ومثل ذلك الطائرة والسيارة، يصح أن يصليها جالسة حيثما توجهت به، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على راحلته حيثما توجهت به، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على النافلة حيث توجهت به راحلته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.